الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأخرج الدارقطني في الرواية والطبراني والحاكم وصححه أحسن الله إليكم. قال: وأخرج الدارقطني في الرؤية والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي والأجرب في كتاب الرواية وإسحاق بن راهوية في مسنده وابن أبي الدنيا من طريق عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن يوالي كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا ويتولى، أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا ويتمثل لهم ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون، ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزير شيطان عزير، حتى يمثل الشجر والعود والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما، فيتمثل لهم الرب تعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق الناس؟ قالوا: بيننا وبينه علامة. فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة، إذا رأيناها عرفناه. قال: وما هي؟ قال: فيكشف عن ساق. قال: فيحني كل من كان لظهر طبقا ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره على قدر جبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك، حتى يكون آخر ذلك يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفأ قام. فيمرون الصراط، والصراط كالحد السيف الدحض مزلة، فيقال: أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على قدر إبهام قدمه، فيحبو على وجهه ويديه ورجليه، يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا، فتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص قال: الحمد لله الذي نجاني منك، فقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا. وينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغسل، فيعود إليه ريح الجنة وألوانها، فيرى ما في الجنة من ذلك الباب، فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. فيدخل الجنة ويرفع له منزل أمام ذلك، فيقول: رب أعطني ذلك المنزل. فيقول الله له: فلعلك إن أعطيتكه لا تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك يا رب. فيقول: وأي منزل يكون أحسن منه؟ فيعطى ويسكت. فيقول الله: ما لك لا تسأل؟ فيقول: يا رب، قد سألتك حتى استحييت، وأقسمت حتى استحييت. فيقول الله: ألم ترضى إن أعطيتك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تعالى من قوله، فيقول: لا ولكني على ذلك قادر سل، فيقول الحقني بالناس، فيقول الحق بالناس، فينطلق يرمل إلى الجنة حتى إذا دنا من الناس ترفع له قصر من درة مجوفة فيخر ساجدا، فيقال ارفع رأسك مالك، فيقول رأيت ربي، فيقال إنما هذا منزل من منازلك، فينطلق فيستقبله رجل فيقول أنت ملك، فيقول إنما أنا خازن من خزنتك وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه، فينطلق أمامه فيفتح له القصر وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، وتستقبله جورة خضراء مبطنة بحمراء 70 ذراعا فيها 60 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة واحدة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، فيدخل فإذا هو بحوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا كما كانت قبل ذلك، فيقول لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له مثل ذلك، فيقال له أشرف فيشرف، فيقال له ملك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك يا كعب ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاها؟ قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله خلق دارا يجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبق فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة، ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء، وجعل فيها ما ذكر من الحرير والسندس والاستبرق، وأراهما من شاء من خلقه من الملائكة، فمن كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا يبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، حتى إنهم يستنشقون ريحه فيقولون واها لهذه الريح الطيبة، لقد أشرف اليوم علينا رجل من عليين. فقال عمر رضي الله عنه ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب يا أمير المؤمنين إن لجهنم زفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه حتى يقول إبراهيم عليه السلام نفسي نفسي، وحتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو منها. قال الحاكم هذا حديث صحيح، وأبو خالد الدالاني كلهم شهدوا له بالصدق والإتقان. قال الهيثمي رجال إسناده رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة، وإخراج الذهبي إسناده جيد، وأبو خالد يعني متحرف، وطريق إسحاق بن راهوية ليس فيه أبو خالد وهو صحيح وهي صحيحة متصلة، رجالها ثقات. نعم. قال وأخرج الطبراني عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس فينادي مناد أليس عدلا مني أن أولي كل قوم ما كانوا يعبدون، ثم ترفع لهم آلهتهم فيتبعونها حتى لا يبقى أحد غير هذه الأمة، فيقال لهم ما لكم؟ فيقولون ما نرى إلهنا الذي كنا نعبد، فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال وأخرج اللالكائي في السنة والآجري في كتاب الرؤية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا إنه لا شبه له، فيكشف لهم عن ساق الحجاب، فيكشف لهم عن ساق الحجاب فينظرون إلى الله فيخرون له سجدا، وتبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون. فيقول الله تعالى: يا عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد خطت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الحديث وغيرها التصريح بأن المؤمنين في الموقف يرون ربهم جل وعلا، وهذا اتفق عليه أهل السنة لثبوته في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ورؤية الله جل وعلا هي أعلى النعيم الذي يكون في الجنة، ولكن هذه الرؤية قبل دخول الجنة. وفي هذه الأحاديث أيضا التصريح الواضح بأن الله هو الذي يخاطب عباده ويكلمهم ويحاسبهم بنفسه جل وعلا، ولا يتولى ذلك غيره. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كما في حديث عدي بن حاتم: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني على يمينه وشماله هيئة المحتار الذي تحير يبحث عن مخرج ولا مخرج، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن ما يقدمه الإنسان من الخير صدقات وغيرها تكون وقاية له من النار وسترا. والمقصود أن الله جل وعلا هو الذي يتولى حساب عباده. ومعلوم أنه في ذلك الموقف يجمع الأولون والآخرون والجن والإنس في مكان واحد، ولهذا تضيق بهم الأمكنة فيبقون وقوفا ما يجد الإنسان إلا موطئ قدميه، وهم مختلطون رجال ونساء وعراة حفاة شاخصة أبصارهم ترهقهم الذلة، تكاد القلوب تخرج من الحناجر، كاظمين يعني لا يتكلمون من الخوف شدة الخوف، لأنهم يشاهدون جهنم، وجهنم جيء بها لهم ليست لغيرهم. فمن يتكلم في ذلك الموقف؟ لا يتكلم فيه إلا الأنبياء، وكلامهم يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. وهو جل وعلا سريع الحساب ويحاسبهم إذا انتهى الأمر، لأنهم يوقفون وقوفا طويلا يقاسون فيه من العذاب ومن العناء الشيء العظيم. فإذا أراد أن يحاسبهم جل وعلا نزل من على عرشه إلى الأرض، كما ثبت في هذه الحديث وغيرها، ينزل بالغمام، والغمام هو السحاب الرقيق، وينزل على كرسيه وهو فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء أبدا، فهو العالي الأعلى دائما، فيحاسبهم محاسبة رجل واحد كلهم في لحظة، وهو سريع الحساب، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب كل من في الموقف، ولكن ليس كل أحد يحاسب. سبق أن هذه الأمة منها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، وأضيف إلى 70,000 من كل 1,000 70,000، فيصير 49,000,000. هؤلاء من هذه الأمة خاصة يدخلون الجنة بلا محاسبة، وأكثر بني آدم مع الجن لا يحاسبون، يذهب بهم إلى النار بدون محاسبة، لأنهم كفرة وليس لهم عمل صالح. العمل لا يكون إلا بعد الإيمان، من لم يؤمن فليس فلا ينظر في حسابه، ولكن قبل أن يدخلوا النار يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها حتى يعلموا أنهم يستحقون الدخول النار ويقرون بها ويعترفون ويعلمون أنه لا يصلح لهم إلا جهنم. فإذا ذهب بهم إلى النار يبقى قلة من الناس، والقلة هم المؤمنون، وهؤلاء هم الذين يقول إنه يأتيهم فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس. صور كيف ذهب الناس، يعني أن الباقين قليل بالنسبة للذاهبين، يقولون تركناهم ونحن نحتاج إليهم، أما اليوم فلا حاجة لنا فيهم، ولا تغني نفس عن نفس شيئا. فهؤلاء هم الذين يحاسبون، المؤمنون المسلمون الذين جمعوا بين السيئات والحسنات، فتوزن حسناتهم وسيئاتهم، السيئات في كفة والحسنات في كفة، وإذا رجحت الحسنات هذا علامة على السعادة، فينادى عليه فلان ابن فلان ثقل ميزانه وسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، كما إذا خفت الحسنات ورجحت السيئات فبالعكس ينادى عليه أنه شقي باسمه واسم أبيه وقبيلته. ولهذا هذا كشف السرائر، يوم تكشف السرائر يوم يبلى ما في الصدور، يعني يخرج ويظهر، هناك الفضائح وهناك السعادة التي يظهر بها أهل التقى، أما أهل الشقى فكأنما حيوا إلا تلك اللحظات. إذا سئلوا ما بقاؤكم في الدنيا قالوا ساعة أو بعض ساعة انتهت لا بقاء لها، وهكذا كل أحد. فالمقصود أن الناس خلقوا لهذا، فهذه الحياة مزرعة محل للعمل، من اجتهد وعمل فسوف يسعد، أما من أعرض ولم يؤمن بهذا ولا يبالي فسوف يندم الندامة التي لا يمكن تتصور، ليست كالندامات المعروفة في الدنيا، ويجتمع عليه صنوف العذاب من الحسرات، كيف سعد فلان وفلان وهو شقي، أليس عنده فكر وعقل ويدين ورجلين وباستطاعته أن يصلي ويصوم ويحج ولكنه أبى. هناك يتبرأ منه كل صديق، وكل واحد إذا كانوا بهذا الشكل يلعن الآخر، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وهذا من العذاب، فيجمعون في نار جهنم، كل واحد يرى أن هذا الذي بجواره هو السبب في شقائه، فهذا من العذاب. وأنواع العذاب كلها تجمع في جهنم، الخبث والحسرات والعذاب البدني والعذاب النفسي وغير ذلك. وكل هذه الأحاديث وهذه النصوص لتحذيرنا، حتى نحذر، حتى نعمل لأنفسنا. من لم يعمل لنفسه فهو الخاسر، ما في أحد يعمل لك إن لم تعمل أنت، فسوف تنسى كما نسيت ذلك اليوم. والمقصود أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وعلى أمته تنتهي الحياة الدنيا وتبدأ الآخرة، ولهذا ذكر لنا الموقف والجنة والحساب والنار وكل ما سوف نلاقيه في القبر وبعد ما نخرج من القبور، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويبقون ما بقي الدهر دائما أبدا. وهذه في الواقع يعني مصيبة، لو كانت الحياة حياة التعس هذه عدما لكان سعادة لهؤلاء، ولكنهم خلقوا ليصلوا جهنم. فنسأل الله العافية، وكثير من الناس لا يؤمن بهذا، وصارت الحياة حياتهم حياة بهائم، يأكلون ويشربون وينعمون وينامون، وسوف يأتي الموت فجأة ثم لا يمكن أن يستدرك الفائت، ولا تحين مناص. والمقصود يعني في هذه الأمور كلها إثبات هذا الأمر على ظاهره الذي نسمعه، فالله يخاطب العباد وقد يخاطب بعضهم، كما ذكر في هذا الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة أن الله يخاطبه مخاطبات متعددة، حتى يقول له: أترضى أن أعطيك مثل كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت مثل ذلك 10 مرات؟ فيستبعد أنا ما أستحق هذه الأمور، كيف يعني؟ هذا يعني أنه يسخر به، يقول لها: لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير جل وعلا. لا يعطى الشيء الذي لا يتصوره، ولا كان يجول في فكره. أما الذي هو أعلى من هذا فهو شيء لا يوصف، إنه مثل ما قال: لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن ليس له نظير، ليس له نظير فيمثل. ثم هذا الذي تذكر مثل الغرف ومثل الأزواج والغير، كلها يعني حقيقتها غير معلومة، وإنما هو تقريبي إلى الأذهان. لأن الأمور الدنيا التي في الدنيا لا يمكن أن تكون مساوية لما في الجنة ولا قريب. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، أسمى فقط، عنب ورمان ونخل وأنهار ولبن وعسل وغير ذلك، اسم وافق المسمى، أما الحقائق لا. الحقائق تختلف في كل شيء. وهناك في الجنة أمور يقول ما اطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أعدها الله جل وعلا لمن يشاء من عباده الصالحين. فيجب على الإنسان أن يحذر أن يخونه عمله، أحوج ما كان إليه، ولا سيما إذا كان الإنسان يصر على المعاصي، فإن الإصرار على المعصية قد يؤول بالإنسان إلى سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. كما جرب هذا وعرف في الأمة كثيرا، إذا كان الإنسان عنده عمل مصر عليه من معاصي الله، إذا صار آخذ لحظة من حياته كفر بالله، نسأل الله العافية، فمات على غير الإسلام. والله جل وعلا خلقنا وأعد لنا المساكن قبل وجودنا، خلق المساكن قبل وجوده، فالجنة خلقت قبل وجود آدم وقبل وجود الجن، وكذلك النار، وكانت الملائكة ترهب وتخاف شد الخوف لما خلقت النار، لمن هذه النار؟ فلما خلق الجن والإنس ذهب خوفهم واطمأنوا وعلموا أن هؤلاء الذين خلقوا أنهم سيكفرون وأنهم يستحقون النار. إذا انتهى الحساب والمجازات وميز أهل الخير من أهل الشر وأهل الجنة من النار، عند ذلك كل أحد يحمد الله، كما قال الله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش. هذا بعد ما ذكر دخول أهل النار النار ودخول أهل الجنة والجنة، لأن قبل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. معلوم النفخة ما هي نفخة تلو النفخة مباشرة، ثبت في الصحيح أن بين النفختين 40 سنة. النفخة الأولى لموت من كان حي كما في هذه الآية، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعقوا ماتوا إلا من شاء الله. من هم هؤلاء الذين استثناهم الله؟ الله أعلم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني في لحظة النفخة. وقبل هذا ينزل مطر من السماء غليظ ما يكن منه بيتا ولا شيء 40 يوما، ثم ينبتون من قبورهم كما تنبت الطراليث من في الشجر، بحيث أن الإنسان لو مر على واحد يعرف هذا فلان، بس ما في روح، هذا فلان هذا بدنه. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية جاءت كل روح إلى بدنها فقاموا يمشون فجأة هكذا كلهم، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلا، وفي رواية بهما، قيل وما بهم؟ قال ليس معهم شيء. وغرلا يعني القطعة التي ألقيت منه قلفة الذكر تعود إليه، فيصبحون كل على خلقتهم الكاملة التامة مثل ما ولدتهم أمهاتهم، حتى يذوقوا العذاب أبدانهم كلها أو النعيم، يسيرون إلى مكان معين فيقفون به يوما ما فيه ليل ولا فيه إن الشمس تزول عنهم واقفة فوق رؤوسهم مقداره 50,000 سنة. إنسان لو وقف الآن يوم كامل 12 ساعة سقط وهلك هو واقف بس، ولا يوم مقداره 50,000 سنة، لأنه خلقوا خلقا ما يقبل الموت، ما في موت، ولا أسباب الموت تأتي من كل جانب ولكن ما يموتون. ثم يبقون هذه المدة الطويلة وهم وقوف كلهم، فإذا أراد الله رحمتهم ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة. الشفاعة من أين؟ الرسل كلهم معهم واقفون في هذا الموقف، وهذا ما ليس لهم كلهم، هذا لبعضهم الذين صار عندهم فكر وصار عندهم شيء يتكلمون فيه، وهو كله بإذن الله جل وعلا. فيقول بعضهم لبعض: ما فيها أولى بالشفاعة من أبيكم، لأنه هو الذي خلقه الله بيديه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، من أولى منها ما هو؟ وآدم موجود معهم يعرفونه، يذهبون إليه ويعرضون عليه أنه يطلب من الله أن يأتي يفصل بينهم ولو إلى النار لشدة العناء الذي يقاسونه في هذا الموقف. لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا وقاية، ولا الشمس فوق رؤوسهم، والعرق منهم من كان وصل إلى أذنيه. فيعتذر آدم ويقول: أنا أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، فلا أجرأ أني أسأل ربي أو أشفع عنده، مع أنه قد تيب عليه وعلم أنه تيب وأصبح الذنب أنه كأنه لا وجود له، ولكن الأمر شديد جدا، يبحث عن العذر فقط، تعذر من هذا، وإلا هذا ليس عذرا، لأنه ذنب غفر واجتباه الله وهداه بعد هذا. فيرسلهم إلى نوح ويقول لهم: هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا، اذهبوا إليه. يذهبون إليه ويعتذر أيضا كما اعتذر آدم، ويرسلهم إلى إبراهيم ويقول لهم: إبراهيم هو خليل الرحمن، الله اتخذه خليلا، فاذهبوا إليه هو الذي يشفع لكم. يذهبون إليه ويأبى، ويرسلهم إلى موسى ويقول لهم: موسى هو الذي خصه الله بالكلام، كلمه بلا واسطة وكتب له التوراة بيده، اذهبوا إليه. يذهبون إليه ويعتذر، ويرسلهم إلى عيسى، وعيسى إلى محمد. هم هؤلاء الرسل الذين هم ستة، هؤلاء ستة فقط، ولكن أولو العزم خمسة ليسوا ستة، لأن آدم يقول الله جل وعلا: ولم نجد له عزما، فهو ليس من ذوي العزم، وإن كان هو أبوهم وهو أصلهم. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقبلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتوا إلي ذهبت إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، ويفتح علي من المحامد والثنى ما لا يحضرني الآن، أو قال: ما لا أحسنه الآن، ثم يتركني قدر أسبوع ساجد، ثم يقول: أي محمد ارفع رأسك، واسأل تعطى واشفع تشفع، يخاطبه ربه جل وعلا فيقول يا ربي تفصل بين عبادك وتقضي بينهم وتريحهم من هذا الموقف، فيقول أنا آتي فاصل بينهم، ثم يأتي جل وعلا كما أخبر ويفصل بينهم يخاطبهم كلهم. ولكن مثل ما مضى، أولا مثل ما ذكر في هذا الحديث أنه يقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب يقولون بلى، فيؤتى بكل المعبودات التي عبدت في الأرض سواء بعينها أو بمثالها من الشياطين، فيقال اتبعوا معبوداتكم، وأكثر الناس ذهب مع معبوده فكبكبوا في النار سأل الله العافية. وخل الموقف إلا من قلة وهم المؤمنون الذين بقوا فيه قليل، وفيهم المنافقون، لأن المنافق مع المسلم يصلي معه ويصوم معه، غير أنه يبطن الشر ويظهر أنه على خير وهو أشر من الكافر، ولهذا يبقون معهم إلى أن يتميزوا، يميزهم الله جل وعلا. فإذا جاء إليهم يقول ما الذي أبقاكم قد ذهب الناس؟ كيف يعني ما الذي أبقاكم وذهب الناس؟ معناه أن الذي بقوا قلة والناس ذهبوا، فيقولون تركناهم ومن أحوى وحنا أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا حاجة لنا فيهم ولنا رب ننتظره، فيقول لهم أنا ربكم. ثم إذا تبين لهم أنه ربهم خروا سجدا له، ويبقى المنافق ما يستطيع أن يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. هذا أول التميز، بل ما هو التميز؟ أول الامتياز، أنه يميز الكافر المنافق من المؤمن. ثم بعد ذلك يلقى عليهم ظلمة عظيمة ما يشوفون شيء أبدا، إن ذهبت الشمس ذهبت إلى ما شاء الله، ويوزع عليهم الأنوار مثل ما مضى. يقول بعضهم يعطى نوره كالجبل، وبعضهم مثل النخلة، وبعضهم أقل من هذا، حتى بعضهم أقلهم يعطى نوره على إبهام رجله، يضيء مرة ويطفأ أخرى، فإذا أضاء قدم رجله وإذا طفي وقف، يمشي بالظلام الذي ما يدري يعني يذهب. أما المنافق فلا يعطى نور، بل يعطون أول الأمر ثم يطفى نورهم نهائيا، يصبحون يخاطبون المؤمنين وينادونهم ألم نكن معكم، يعني انظرون نقتبس من نوركم، يقول لهم ارجعوا وراءكم التمسوا نور، دوروا النور في المكان الذي وزعت فيه الأنوار. ثم يميزون نهائيا، يضرب بينهم سور داخله فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. هذا في نهاية الأمور، هذه فيها الوزن وفيها الصحف التي تتطاير بالأيمان أو الشمال، وهم في أخذ الصحف على ثلاثة أقسام، منهم من يأخذ صحيفته بيمينه وهذا علامة السعادة، ومنهم من تغل يمينه ويأخذ بشماله ما يستطيع إلا بالشمال وهذا علامة الشقاء، ومنهم من هو أعظم من هذا يلوى عنقه ويصير وجهه إلى خلفه ويعطى صحيفته بشماله، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه والله سوف نعيشها، سوف نشاهدها ونعيشها، فيجب أن نستعد، نراجع كتابنا ونراجع أعمالنا ونتوب ما دام الأمر بالإمكان إن الإنسان يتوب. إذا من الله على عبده بالتوبة والرجوع فهذا أكبر السعادة من أكبر السعادة، وليس للناس عذر، جعل الله فيهم عقول وجعل فيهم أفكار وأمرهم بشيء باستطاعتهم فعله، بل سهل ميسور، وأقام لهم أدلة تدلهم على أن الله هو ربهم من أنفسهم ومن الموجود حولهم من السماء والأرض والرياح والسحاب والأمطار وغير ذلك، كل هذه حجج عليهم. ولم يكفي هذا، فأرسل لهم رسول وأنزل عليه كتابا هو كلامه جل وعلا. ما الظن لو مثلا إذا وقف الإنسان في ذلك الموقف وسئل ألم يأتك رسول، ماذا يقول؟ يقول ما جاءني رسول، لا يمكن. ألم يأتيك كتاب، يقول ما قرأت الكتاب، ما الذي منعك أنت لا تقرأ الكتاب؟ يعني هذه أمور ليس فيها إلا زيادة عذاب، نسأل الله العافية. فعلى كل حال هذه تذكر حتى يؤمن بها ويستعد الإنسان لملاقاتها، ولا يجوز أنه يعرض وأنه يهمل، فإذا حضر الموت قال يا ليت ويا ليت، هذا ما ينفع. والتوفيق بيد الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا أنعم عليهم شكروا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم قرم، ما أسمعك، أسمع قرم. لا أي، وكان من الجن في الآية الأخرى، وكان من الجن أبى واستكبر، يعني الجن غير الملائكة، الجن غير الملائكة، الجن نوع آخر لا في خلقه ولا في أصله. الملائكة خلقت من النور. اسمع اسمع، أنت تجادل ولا تسأل؟ يقول كالملائكة خلقت من النور كما قال الرسول، والشيطان خلق من شواظ من نار، من النار، وآدم خلق من الطين، فأصله ليس من أصل الملائكة، وشكله ليس من شكل الملائكة، ولهذا صار الشقي الطريد الملعون، وصار هو سبب الشقاء، نسأل الله العافية.